براهين وإنما هي مجرد دعاوى. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآيات قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ، النسخ في اللغة هو الإبطال والنقل، يقال نسخت الشمس الأثر ونسخت الريح الأثر. وفي الاصطلاح هو هذه المسألة تبحث طبعا في كتب الأصول، ويقول الفقهاء أو علماء الأصول هو رفع حكم شرعي بدليل متأخر. وهناك مجموعة من التعريفات تختلف على حسب المدارس التي تعرف النسخ، ولذلك تراجعون هذه في كتب الأصول والمقصود هنا أن بني إسرائيل أنكروا النسخ في كتبهم التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائهم ورسلهم، وأنكروا النسخ في شرائعهم فأكذبهم الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولقد كان النسخ معروفا في التوراة وفي الإنجيل وفي شرائع الأنبياء السابقين. والنسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام، وهذا كما ذكرت لكم بأن بحثه يكون في كتب أصول الفقه، وسبق أننا في دورة سابقة تحدثنا عن هذا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله جل وعلا عزيز حكيم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومن لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أنه يخفف عليهم الأحكام في بداية الأمر، ثم بعد ذلك تنسخ هذه الأحكام. والنسخ في القرآن على أنواع: أولا نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم والتلاوة، ولذلك قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها قال العلماء ينسيها الله نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يتذكرها، ولذلك ينسخها الله نسخ لفظ ونسخ تلاوة ونسخ حكم. وهذا كثير كما قال أبي بن كعب في سورة الأحزاب، قال كانت تعدل سورة البقرة، فنسخ الله عز وجل أحكاما كثيرة نسخ لفظ نسخ تلاوة وحكم رحمة بهذه الأمة. النوع الثاني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن، منها آية المصابرة مثلا، وآيات مثل الصيام مثلا، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ومنها في الميراث، ومنها آية العدة، عدة المتوفى عنها زوجها كانت في أول الأمر سنة ثم نسخت إلى 4 أشهر و10 أيام. النوع الثالث نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. ومن هذا ما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر فقال إن آية كنا نقرأها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فأخشى أن يطول بكم زمان وتقولون لا نجد الرجم في كتاب الله. وقد جاء في السنن وعند البيهقي أن آية الرجم والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم. كذلك ما يتعلق بالرضاعة، تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن ثم نسخن إلى 5 رضعات وهن مما يتلى من القرآن، والمعنى نسخت 10 وبقيت 5 لكنها ليست أيضا من القرآن وإنما باقية في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنسخ إما أن يكون إلى مثل كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إما أن يكون مثلها أو يكون أفضل وأخير منها. والآيات التي جاءت والأحكام التي جاء فيها النسخ لا تتجاوز 10 آيات كما قال شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، لا تتجاوز 10 آيات. ولا شك بأن النسخ امتحان من الله جل وعلا، ولذلك قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الجواب بلى، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك النسخ موجود في الأحكام وليس في الأخبار، وكان موجودا في جميع الأمم السابقة، حتى كان في شرائع الأنبياء السابقة جواز الجمع بين الأختين، يجوز للرجل أن يتزوج أختين، ثم نسخت في شرائعهم، نسخت في شرائعهم، ونسخت أيضا ومنعت في شريعتنا، شريعة أهل الإسلام. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقول الله عز وجل أو ننسها لها وجهان في التفسير. الوجه الأول نؤخرها من النسى وهو التأخير، والمعنى الثاني أو الوجه الثاني النسيان، النسيان بأن الله تعالى ينسيها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينسيها الصحابة الذين نزلت عليهم وقت التشريع. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك أنا أوصيكم بمراجعة باب النسخ في كتب أصول الفقه. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهذه الآيات التي جاءت عقيب ذكر مسألة النسخ تشير إلى أن الله تعالى هو الخالق، وإلى أن الله تعالى هو الذي بيده الأمر، وإلى أن الله تعالى هو المشرع أصلا، وإلى أن الله تعالى عزيز حكيم ولطيف خبير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يفعل جل وعلا ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولذلك لما تنزل آيات النسخ الواجب على المؤمن الاستسلام لله عز وجل، والمتأمل في آيات النسخ يجدها كلها فيها من المصالح الظاهرة لأهل الإسلام، المصالح الظاهرة لأهل الإسلام. ثم قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، فيها أيضا وجهان، قيل الخطاب لبني إسرائيل، والرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وجه قوي يدل على القاعدة المتقررة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الإنس والجن، وبعث أيضا إلى بني إسرائيل، لكنهم كذبوه ولم يسلم منهم إلا قليل. والوجه الثاني في قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أمة العرب، العرب قالوا قريش، أم تريدون أن تسألوا رسولكم الذي أرسل إليكم ومن جنسكم كما سئل موسى من قبل. فالله جل وعلا نهى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما سألت بنو إسرائيل موسى سؤال تعنت وسؤال مناكبة وسؤال عناد ومكابرة. ولذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز عن بني إسرائيل أنهم سألوا موسى كتابا ينزل عليهم من السماء. قال جل وعلا، من يذكرنا الآية في الماء؟ لا لا، قبلها: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهر، أرنا الله جهر. ولذلك هنا ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. سألوه ماذا؟ أن يريهم الله جهرة، فحلت عليهم الصاعقة. وفي الآيات الأخرى أن الله تعالى رفع فوقهم الطور كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم. ولذلك الله عز وجل هنا هدد من كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء على الوجه الأول وهم بنو إسرائيل، أو على الوجه الثاني وهم العرب، أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعنت وعناد ومناكفة ومكابرة. وجاء في حديث إسناده محل بحث ونظر فيه عبد الله بن لهيعة وغيره أن قريشا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، قال نعم بشرط أن تكون كالمائدة كمائدة بني إسرائيل، فخافوا لأن فيها شرط، فتركوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سؤال الأنبياء على سبيل التعنت محرم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سؤاله سؤال التعنت، حتى إنه مرة لما أكثر عليه الناس قال سلوني، فقام رجل قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فضج الناس حتى قال قام عمر فقال زجر الناس وقال: نتوب إلى الله وإلى رسول الله. ولذلك المسلم يجب عليه أن يتأدب حتى مع العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، فلا يسأل سؤال تعنت أو سؤال عناد أو سؤال أغاليط، وإنما يسأل للفائدة. ولذلك الأسئلة التي جاءت في القرآن عددها قليل: يسألك الناس عن الساعة، ويسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، أسئلة. حتى قال ابن عباس: سألوا النبي عليه الصلاة والسلام 13 سؤالا. ويقول بعض الصحابة: كنا نفرح بالأعرابي العاقل الذي يأتي ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتعلمون أكثر مما يسألون. وهذا لا يمنع السؤال، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الخطأ أسئلة الأغاليط أو الإزراء بين العلماء. يجي واحد يقول: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ فيجيب الشيخ بكل عفوية وبراءة فيقول: لكن الشيخ فلان يقول كذا، يريد أن يضرب العلماء بعضا ببعض. هذه طريقة المنافقين، ولا يجوز الإزراء بين العلماء، أو ولا يجوز السؤال الأغاليط أو الأشياء التي يعني يريد أن يحرج فيها العالم أو طالب العلم أو أن يضر به. وقد تضرر علماء من بعض الأسئلة كالبخاري رحمه الله تعالى بسبب إنسان والعياذ بالله عرض عليه سؤالا لغرض الإضرار به، والعالم يجيب بكل براءة، وربما تسبب فكان أشقى القوم، يكون أشقى القوم هذا الذي والعياذ بالله يبوء بإثم هذا العالم إلى يوم القيامة، ويتحمل وزر ما جرى لهذا العالم بسببه. لماذا؟ لأنه سأل سؤال تعنت، وسؤال يريد أن يؤذي العالم أو أن يحرجه مثلا. والعلماء بشر يصيبون ويخطئون، لكن أن يقصد الإنسان هذا، هذا مما جاء النهي عنه. ولذلك المسلم يجب أن يتأدب بأدب الله بما أدب الله جل وعلا به عباده. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ سألونا أرنا الله جهرا، أنزل علينا كتابا من السماء مثلا، اجعل لنا الصفا ذهبا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من يتبدل الكفر بالإيمان، يعني يبتغي بدل الإيمان كفرا عياذ بالله، فقد ضل سواء السبيل. ومن الذي يتبدل الكفر بالإيمان؟ هذا ضال انحرف عن الطريق الصحيح والصراط المستقيم، فقد ضل سواء السبيل. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر أيضا ما اشتملت عليه قلوب القوم من الحسد، فلقد كانت قلوبهم مريضة بالحسد على أهل الإيمان. يقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب. وهذا من عدل الله عز وجل، لأن من أهل الكتاب من أسلم وآمن ورجى أن يسلم أهل الكتاب كعبد الله بن سلام الحبر، وجمع من الصحابة كعطية القرظي، هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم. ولذلك قال تعالى: ود، والفعل هذا ود هو من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، لكن تظهر على الجوارح إما بلفظة وإما بعمل أو بفعل. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما هو الحق الذي تبين لهم؟ أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، وهو نبي هذا الزمان الذي كان يبشرون بظهور هذا النبي. فلما خرج من العرب حسدوه وتمنوا لو أن أهل الإسلام رجعوا وثنيين ومشركين، رجعوا وثنيين ومشركين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، يرجعونكم ويعيدونكم كفار من بعد إيمانكم كفارا حسدا، كفارا يعني تجحدون الرب جل وعلا، لأن الكفر هو الجحود، الكفر هو التغطية، حسدا من عند أنفسهم. وهذا من أشنع وأبشع وأقبح أنواع الحسد، أن يتمنى الإنسان كفر المسلم، أن يتمنى كفر المسلم، هذا من أبشع أنواع الحسد. ولذلك كان خلق لهؤلاء القوم يتمنون أن يرجع أهل الإسلام إلى الكفر. يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. والحسد كما يعرفه العلماء تمني زوال النعمة عن الغير. والحسد درجات، أبشع درجات الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وأن تتحول إليه، هذا أبشع درجات الحسد. وهذا قد يكون منه وإن كانوا لا يتمنوا، لكن يريدون أن يزول عن أهل الإسلام الإسلام. قال الله جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا، العفو والصفح خلقان لأهل الإسلام، قيل بأنهما بمعنى واحد، وقيل بأنهما إذا اجتمع افترقا، فيكون العفو العفو يكون باللسان والصفح يكون بالقلب، بحيث يقتلع ما حصل في النفس من كراهية لهذا الإنسان. فاعفوا واصفحوا، وبعض العلماء يعكس، والمقصود أن الله تعالى طلب من المسلمين أن يعفوا وأن يصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والأمر الذي جاء بعد ذلك هي مواجهة من حاد الله ورسوله لما نقضوا العهد ونكثوا العهود وخانوا الأمانات، جاء أمر الله تعالى بعد ذلك. ولذلك مثلا الصحابة في مكة أمروا بكف أيديهم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كان المسلم محرم عليه أن يقاتل أو يرمي حصى، ممنوع، محرم من الله عز وجل. فلما هاجروا إلى المدينة في السنة الثانية نزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الأمر من الله عز وجل، فلا يتصرفون وفق أهوائهم ومرادات أنفسهم، لا إنما يقفون على قنطرة التسليم لله، ينتظرون الأمر من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم نؤمر بعد. هذه الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، آية عظيمة. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: إن الله على كل شيء قدير، له القدرة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله جل وعلا على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير. ومن قدرته سبحانه وتعالى أن بعض القلوب المتحجرة لينها فأسلمت، وبعض الذين عادوا النبي عليه الصلاة والسلام وحرصوا حرصا شديدا على قتله أصبحوا من أقرب أصحابه إليه صلى الله عليه وسلم. فالله على كل شيء قدير، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عبادتان عظيمتان جليلتان شرعهما الله تعالى في كل ملة، فما من نبي من الأنبياء إلا وأمر بالصلاة والزكاة. واقرأوا آيات القرآن ترون هذا ظاهرا في قصص الأنبياء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هاتين العبادتين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسبق أنني ذكرت لكم بأن إقامة الصلاة معناها إقامتها بالقلب والقالب، وأن إقامتها بالقلب أصل والقالب فرع عن هذا الأصل. فإذا أقامها الإنسان بقلبه بالمجزوم المحقق سيقيمها بقالبه وبدنه. أما إذا أقامها بقالبه وبدنه وقلبه غافل لاهن ما يمكن أبدا، لأنه أقام الفرع مقام الأصل. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة هنا الزكاة المعروفة التي في شريعتنا، وليس معناها زكاة النفس كما يفهم بعض يعني من قصر فهمه، لا، وإنما الزكاة المعروفة، لأن هذا هو السياق الذي دلت عليه كثير من النصوص. دائما تأتي الزكاة مقرونة بالصلاة، وذكر هذا ابن عباس رحمه الله ورضي عنه. وهذا يدلنا على أن الله تعالى حينما أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على أنها سبب من أسباب الثبات على دين الإسلام، وسبب من أسباب طرد حسد الحاسدين وحقد الحاقدين، لأن جاءت بعد ذكر مسألة الحسد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأن فيهما معنى الثبات والاستقامة. قال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت، قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. فيكون الثبات على هذا. لماذا؟ لأن في هاتين العبادتين معاندة وانتصار على عدوين شرسين خطيرين، أولهما الشيطان وثانيهما النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان يدعو الإنسان إلى عدم الصلاة، لأن أشد شيء عليه سجود العبد، والشيطان يعد الإنسان الفقر إن هو أنفق. والنفس الأمارة طبيعتها وطينتها ميالة إلى الشهوة، ولذلك لا ترغب بالقيام لصلاة الفجر، ولا ترغب بقيام الليل، ولا ترغب بهذا، فيعاندها الإنسان فينتصر عليها كما انتصر على الشيطان. والنفس كذلك مجبولة على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، ويهرم، يقول يهرم الإنسان ويهرم معه اثنان منها حب المال. فلما ينفق المال يكون قد انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، فسد ثغرتين عظيمتين في قلعة إيمانه وفي حصن إسلامه. والحظ هذا في آيات القرآن، تأتي الزكاة مقرونة مع الصلاة في كثير من المواضع في كتاب الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هاتين، ومن أقامهما فإن ما بعدهما تقامان بسبب إقامة هذين، وما بعدهما شهر رمضان صوم شهر في السنة، والحج مرة واحدة في العمر. قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وما تقدموا لأنفسكم، ما تقدموا لأنفسكم من خير، نكر هنا الخير، فقد يكون الخير عمل بدني، وقد يكون الخير عمل قلبي، وقد يكون الخير عمل مالي، عبادة مالية. فكل خير تقدمه دق أو جل صغر أم كبر فستجده عند الله جل وعلا. ولذلك أي إنسان ينفق شيئا في هذه الدنيا إنما ينفق لنفسه. طبيعة النفس البشرية الآن لما تنفق شيء هذا ينقص المال، والواقع أنك أنت تدخر لنفسك، أنت بهذا العمل تدخر لنفسك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يبقى ولا يزول. ولذلك الله جل وعلا قال وما تقدموا لأنفسكم، فدل هذا على أن الإنسان بعمله في هذه الدنيا إنما يقدم لنفسه، لا على نفسه وإنما لنفسه، وهذا أمر متقرر ومعلوم عند أهل الإسلام، فكل مسلم يعلم بأن أي عمل صالح إنما يقدمه لنفسه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحديث فيه عبرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أهديت له شاة وكان يحب الذراع، فلما رجع سأل عائشة رضي الله عنها: ما صنعتم بالشاة؟ قالت: يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، لأن عائشة كانت كريمة، أم عبد الله حبيبة رسول الله كانت كريمة، قالت: ذهبت كله، يعني تصدقنا بها كلها إلا الذراع، لعلمها بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام للذراع. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقيت كلها إلا ذراع، إلا كتفه، يعني هذه الصدقة هي اللي باقية لنا، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، إلا الكتف، لأننا سنأكل الكتف. ولذلك جاء في الحديث الآخر يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. ولذلك هذه الآية تحثنا وتحرضنا وتدفعنا إلى أن نكثر من العمل الصالح، سواء البدني أو المالي. والله جل وعلا يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، عند الله، فلا يضيع، لا يضيع أبدا الخير، حتى وإن كان مثقال ذرة فالله يحصيه. قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. أنت ربما تتعجب يوم القيامة، تقول: من أين هذا؟ لكن الله أحصاه وأنت نسيت هذا العمل. ثم قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير. لاحظ هنا بصير اسم من أسماء الله، يعني مبصر سبحانه وتعالى، بصير من أسماء الله ومن صفاته البصر. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، ما من غائبة في الأرض ولا في السماء إلا والله يراها ويعلمها. فلا تظنن يا عبد الله إذا تصدقت بصدقة وأخفيتها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك أن الله لا يراك، بل إن الله يراك ويحصيها لك ويعدها لك في يوم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الصدقات والأعمال الصالحات. إن الله بما تعملون بصير. والله لو كنت في بطن جبل فأنفقت نفقة أو أطعمت دابة فإن الله يراها سبحانه وتعالى، يرى الله جل وعلا عمله. فالله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافية، يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا سبحانه وتعالى. إن الله بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا: وقالوا، الآن رجع إلى ذكر ما كان عليه القوم من الادعاءات الباطلة والدعاوى العريضة التي لا مستند لها. قال: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهم ادعوا بأن الجنة حكر على بني إسرائيل، وأنها محصورة عليهم، وأنه لا أحد يدخل الجنة غيرهم. كما ذكرنا فيما سبق قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال 40 يوم بس مدة غياب موسى، وبعضهم قال 7 أيام، لأن عندهم يقولون العالم عمره 7000 سنة، فعن كل سنة يوم يدخلون النار يطهرون. لكن الله أكذبهم، وأكذبهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كذبتم، كما في الحديث الصحيح في خيبر قال: كذبتم. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله جل وعلا ردا عليهم؟ قال: تلك أمانيهم، تلك أماني، أماني، والعرب تقول الأماني رأس أموال المفلسين، تلك أمانيهم، يعني أماني يقولونها ويتحدثون بها. ثم قال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا دليلكم والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين البرهان؟ أين الدليل؟ إذا كان عندكم دليل من الله أظهروا، ما عندهم شيء. طيب، يبقى إيش؟ التخرص والظن والأمان الكاذب، والأمان الكاذب. ولذلك الإنسان أي دعوة يدعيها يجب أن يقيم عليها برهان. ففي دين الإسلام لا تقبل أي دعوة إلا ببرهان. أما الدعاوى، أما الأماني، أما يعني الأشياء التي يرغبها الإنسان، هذه لا تصلح، لا بد فيها من دليل. ثم قال جل وعلا بلى، وهذه تفيد الإضراب الانتقالي. قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجنة ليست حكر على جنس دون جنس. بلى من أسلم وجهه لله، من آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا، كل من أسلم وجهه لله سواء كان عربيا أعجميا أبيضا أسودا ذكرا أنثى صغير كبير، كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لهم الجنة، لأن الجنة التي لا خوف فيها ولا حزن. ولذلك قال بلى من أسلم وجهه لله، والتعبير هنا بإسلام الوجه لله جل وعلا إشارة إلى ما عليه المسلم من توجهه إلى الله بقلبه وقالبه. بلى من أسلم وجهه لله، استسلم لله جل وعلا، آمن بالله وبما أمر الله جل وعلا الإيمان به، وهو محسن، محسن في هذا الدين، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم انتقلت الآيات لتشير إلى إكفار الملتين بعضهم بعضا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ضلال ليسوا من أهل الجنة، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فيدل هذا على ما بينهم من الاختلاف الكبير. وهم يتلون الكتاب، أي كتاب؟ الذي أنزله الله على أنبيائهم ورسلهم، التوراة والإنجيل. ثم قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم؟ الوثنيون، المشركون، أهل مكة كانوا يقولون هذا أيضا. وكل وثني كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ولذلك هذه الطوائف وهذه الملل كل واحدة تلعن الأخرى، كل واحدة لا ترضى عن الأخرى. لكن الذي يرضى عنهم الله من هم؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربه. بعيد عن الجانب الجنس البشري، والله الجنس من الجنس الفلاني، ليس في الإسلام عندنا الطبقية، وليس عندنا دماء معينة، والله هذا الدم هو الذي يدخل الجنة وهذا الدم يدخل النار، أو هذا الجنس والله هو الذي يدخل الجنة وهذا الذي يدخل النار، لا. وإنما الناس ما بين عبد تقي وفاجر شقي. بلال بن رباح، ها، معروف بلال الحبشي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت الدف نعليك بين يدي في الجنة، في لفظ خشخشة نعليك بين يدي في الجنة. بلال رآه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه في الجنة، هل دخل الجنة بجاهه أو بجنسه أو بماله؟ لا، بإسلامه وإيمانه. ولذلك أهل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سلمان من الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، عبد الله بن سلام اليهودي، وهكذا. هذا دين الإسلام، دين شمولي، ما يتجه إلى جنس دون جنس. كل من اقترب من الإسلام رفعه الله. عمر بن الخطاب لما سافر من المدينة ومر بمكة في طريقه خرج إليه أمير مكة يسلم عليه، فقال من أمرت على قريش؟ يعني من خلفت أمير على مكة؟ قريش. قال ابن أبي أبزة. قال من ابن أبي أبزة؟ قال مولى من الموالي. فانتفض عمر، قال كيف تولي مولى من الموالي على قريش؟ فقال إنه حافظ للقرآن. فسكن عمر، قال إن هذا القرآن، صدق رسول الله، إن هذا القرآن يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولذلك قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم لله يوم القيامة، والله جل وعلا بين لنا حكمه يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. بين جل وعلا بأنه سيحكم بين عباده يوم القيامة بالحق وبالعدل، فمن آمن به وآمن برسوله أدخله الله الجنة، ومن كفر به أو كفر باليوم الآخر أو كفر برسوله أدخله الله النار. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.